وبدأ بعض الشباب يتهكم على الشيخ ابن باز وعلماء السعودية، يقولون الشيخ ابن باز وعلماء السلطة وعلماء الدولار والبتلو دولار وما إلى ذلك، فكان ذلك مؤذنا ببداية عهد جديد بين الشباب والمشايخ، بيقوم على تجرؤ الشباب على الشيوخ، ودي مسألة غير حميدة وغير رشيدة. العالم حتى لو زل يجب أن يحترم، يعني العالم حتى لو زل يحترم، لأن العالم هذا من صمامات الأمن، صمام أمن وطوق نجاة، فينبغي أن يحافظ عليه حتى لو أخطأ. إحنا ركبين في سفينة وعندنا طوق نجاة اتخرم خرم، يا ترى الخرم ده يعني نلحمه ونستفيد بطوق النجاة، ولا طوق النجاة ده نقطعه ونرميه في البحر؟ نعمل إيه؟ أظن الأولى إن طوق النجاة نحافظ عليه ونحترمه ونقدره ونحاول نلحم الخرم ده ونحتفظ به لعلنا نستفيد به يوما، لكن مش نحن نفجره ونقطعه ونرمي به ونلقي به، لا يجوز هذا الأمر.